وجعل آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: المجمل والمبين. تعريف المجمل: المجمل لغة المبهم والمجموع، واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. ومواطن كثيرة، فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره قوله تعالى: وآتوا الزكاة. ومواطن كثيرة، فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان. تعريف المبين: المبين لغة المظهر والموضح، واصطلاحا ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع لفظ: سماء، أرض، جبل، عدل، ظلم، صدق. فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع، ولا تحتاج إلى غيرها في بيان معناها. ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومواطن أخر، فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل، ولكن الشارع بينهما فصار لفظهما بينا بعد التبيين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. قال المؤلف رحمه الله: المجمل والمبين. المجمل هو المبهم، ويطلق أيضا على المجموع، وقال: أجمل الحساب إذا جمع، ويقال: مجمل الحساب يعني مجموع الحساب. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في بيان ما كان عليه اليهود، قال: لما حرم الله عليهم الشحوم جملوها، جمعوها في قدر واحد وأذابوها. فالمجمل هو المبهم، يقال كلام مجمل يعني كلام مبهم يحتاج إلى بيان. ويقال أيضا: أجمل الشيء إذا جمع، فهو مجموع، مجموع يعني فهو مجمل يعني مجموع. فمجمل اسم مفعول من يجمل الشيء، يجمله إجمالا فهو مجمل يعني مبهم يحتاج إلى بيان، أو مجموع. لكن المعنى الذي يراد في هذا السياق هو الإجمال بمعنى الإبهام للمعنى الأول. هذا التعريف المجمل لغة، أما التعريف المجمل اصطلاحا فكما قال المؤلف كل ما افتقر إلى بيان من جهة تعيينه أو من جهة صفته التي هو عليها أو من جهة قدره فما يتوقف فهم المراد منه على غيره هذا يقال له مجمل، يعني لا يكفي إلا يعني ما توقف فهم معناه على غيره، إما في تعيينه وإما في بيان صفته وإما في بيان مقداره. مثال ما توقف فهم معناه على غيره من جهة تعيينه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهذه عدة المطلقة، والقرء في كلام العرب مشترك بين الحيض والطهر، فالقرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، فهل المراد ثلاثة قروء يعني ثلاثة حيضات فتعتد المرأة المطلقة بثلاثة حيضات، أو المراد بالقرء الطهر فتعتد بثلاثة أطهار؟ هذا خلاف ينبني على أن لفظة القرء من المجمل، فيتوقف فهم معنى هذه الآية على غيرها من الآيات والنصوص، فإذا جاء نص يستفاد منه أن القرء بمعنى الحيض فهذا النص يعتبر مبين لهذا الإجمال سواء كان في القرآن أو في السنة. جاء حديث قال اجلس في قدر أيام أقرائك، يعني قدر الأيام التي كنت تحيضين، لكن الحديث فيه ضعف، يقول الحافظ بن حجر ولو صح لكان رافعا للنزاع أو قاطعا للنزاع، لكن لم يصح، فاختلف الصحابة في ذلك، ومنهم من قال هو الطور ومنهم من قال هو الحي. هذا يعتبر إيش؟ لفظ القرب مجمل. كذلك لو قال قائل اعتدى اللصوص على عين زيد البايع فهذا أيضا مجمل، يحتمل أنهم اعتدوا على عينه الباصرة فعوروه، واحتمل أنهم اعتدوا على عينه الجارية فعوروه، واحتمل أنهم اعتدوا على ذهبه وفضته فسرقوه. فإذا قال سرقوها صار مبين، وإذا قال عوروها صار الباصرة فيكون مبين، يعني كان مجمل لكن ارتفع الإجمال فيه بهذا هذه العبارة المبينة. لكن لو قال اعتدى اللصوص على عين زيد وسكت المتكلم يكون هذا اللفظ مجمل، لأن العين تحتمل أو مشتركة بين الباصرة والجارية والذهب والفضة. ما قرأت في مدارس زكاة العين يعني زكاة الذهب والفضة؟ طيب، وأحيانا النص المجمل يتوقف فهم معناه في بيان صفته، قال تعالى وأقيموا الصلاة، ما هي الصفة التي نؤدي عليها الصلاة بينتها السنة؟ فقوله تعالى وأقيموا الصلاة يعتبر إيش؟ مجمل. واضح؟ طيب، لأن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تفتقر إلى بيان، والمجمل هو كل لفظ يعني افتقر إلى بيان في غيره. كذلك أحيانا الإجمال يكون بتوقف فهم المعنى على غيره في المقدار. قال تعالى وآتوا الزكاة، فقول آتوا الزكاة مجمل لأنه لم يبين في هذه الآية مقدار ما يخرج من الزكاة، فيكون مجهول القدر، فيكون مجمل من جهة بيان القدر. هذا تعريف المجمل عند الأصوليين. المبين اسم مفعول من بينة فهو مبين، وهو لغة هو المظهر الموضح، يقال بين الشيء إذا أظهره وأوضحه، ويقال هذا كلام مبين يعني واضح. نعم. وأما اصطلاحا فهو ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. كل كلام يفهمه السامع إما بأصل الوضع أو بعد التبيين فهو مبين. مثال ذلك لو قال رجل زيد قد صلى غدا، فلان زكى، فلان حج واعتمر، فلان قدم من السفر، هذا كله كلام مبين، يعني حصل البيان بأصل الوضع، لأن سافر وصلى وصام معلومة بأصل إيش الوضع، سواء كان الوضع الشرعي أو إيه الوضع اللغة، لأننا عندنا أوضاع شرعية وأوضاع لغوية. لو قيل صلى رافعا يديه المراد الصلاة الدعاء، وإذا قال صلى بعد أن توضأ فالمراد صلاة ذات الأقوال والأفعال المفتتحة، مفتتحة بتكبير الحمى مختتمة بالإخلاص. كذلك لو قال أكل أو شرب لا يقال إن هذا إيش مجمل، لأنه مبين بأصل الوضع، ويقال تزوج كل إنسان يفهم إيش معنى تزوج، هذا يسمى مبين بأصل إيش الوضع، يعني ما أتى إنسان فبينه، هو مبين إيش بأصل وضع لغة العرب أو بأصل أوضاع الشرع. أحيانا يكون مبين اللفظ يكون مجمل ثم يحصل له تبيين وتوضيح، فهذا يسمى مبين، لكن بعد كيف صار مبين؟ بعد التبيين. يعني مثلا فسر بعض الناس قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فقال بعض الناس من أين تقطع اليد؟ فقال المفسر للآية من الكف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع من الكف. الآن لفظ الأيدي في الآية كان مجملا مفتقرا إلى بيان، فلما قال قطع النبي من الكف وقطع أصحابه وخلفاؤه في السرقة من الكف، صار هذا النص مبين. فأحيانا البيان يكون بأصل الوضع، وأحيانا يكون مبين بعد التبيين، واضح؟ إذن هذا هو المبين. مثل ما قال الشيخ يعني المعلوم أو المبين بأصل الوضع كالسماء وأرض والشجر وقبر جمل وبقرة هذا مبين، لكن لم يكن هذا البيان ناشئ من شخص قام بالبيان، لكن هذا بين بأصل إيش لغة العرب. ثم قال رحمه الله: مثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل، ولكن الشارع بينهما فصار لفظهما بينا بعد التبيين. حكم العمل بالمجمل: يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل. هذا ما قرأت ها؟ أسألكم الله. قال المصنف رحمه الله: العمل بالمجمل يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته جميع شريعته وصولها وفروعها، حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها، ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. وبيانه صلى الله عليه وسلم إما بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل جميعا، إكان بيانه بالقول إخباره عن أرصدة الزكاة ومقاديرها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إنا فقد السماء العش، بيانا لمجمل قوله تعالى: وآتوا الزكاة، ومواطن أخرى. ومثال بيانه بالفعل قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة بيانا لمجمل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. وكذلك صلاة الكسوف على صفتها هي في الواقع بيان لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا. ومثال بيانه بالقول والفعل بيانه كيفية الصلاة، فإنه كان بالقول كما في حديث المسلم في صلاته، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأكبر الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، الحديث. وكان بالفعل أيضا كما في حديث جحر بن كعب الشاعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، الحديث. وفيه ثم أقبل على الناس وقال: إنما فعلت هذا لتهتموا بي ولتعلموا صلاتي. قال المؤلف رحمه الله: العمل بالمجمل مراده يعني حكم العمل بالمجمل. يقول المؤلف: يجب على المكلف، من المكلف؟ العاقل البالغ. يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيان. مجرد ما حصل البيان فإنه يقوم بإيش؟ بالعمل بالمجمل. وهنا مسألة: هل هنالك نص مجمل بعد أم فرغ النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى ربه، هل بقي بعده نص مجمل؟ ليس هنالك نص مجمل إلا وقد بين، ويدل لهذا قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، إن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. والرسول بلغ ألفاظ القرآن ومعانيه. قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي بعثه الله إلى قومه إلا وكان حقا عليه أن يدل على كل خير يعلمه لهم وأن يحذر من كل شر يعلمه لهم. وقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قالوا: بلغت وأديت ونصحت. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا يقرب العباد إلى ربه ويدنيهم منه إلا وقد أمرهم به، أمر إيجاب أو استحباب. وكل ما يبعدهم عن ربهم ويسقطه عليهم إلا وقد حذرهم منه، سواء كان هذا الذي حذرهم منه حراما أو مصر. لكن لا يجب على المكلف العمل بالمجمل حتى يصل البيان إليه، ولا لا؟ هو بين، لكن أحيانا البيان لا يصل إلى المكلف لكونه لم يطلع على هذا الحكم، فيكون هذا النص مبين عند هذا ومجمل عند هذا. فالنسبة في الإجمال والبيان بالنسبة إلى أفراد الأمة، أما من حيث البيان في حقيقته حصل، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الرسول قام بالبيان، لكن علم من ذلك من علمه وجهله من جهله. ولذلك قال المؤلف: والنبي قد بين، هو النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمتي جميع شريعتي وصولها وفروعها، حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها ليلها كنهارها، حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء ليلها كنهاية، ولم يترك البيان عند الحاجة إليها أبدا. نعم. وبيانه إما بالقول أو بالفعل أو بالفعل والقول جميعا. مثال بيانه بالقول: إخباره عن صفة الزكاة ومقاديرها، هذا بيان بالقول. قال عليه الصلاة والسلام في مزقة السماء والرشد: بيان لمجمل قوله وآتوا الزكاة. ومثال بيانه بالفعل: قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة بيانا لمجمل قوله ولله على الناس حج البيت. كيف يحجون؟ بين ذلك بأفعاله صلى الله عليه وسلم، قال: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. وكذلك صلاة الكسوف على صفتها في الواقع، هي في الواقع بيان لمجمل قوله: فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا. كيف نصلي؟ بين ذلك إيش؟ بالفعل. ومثال بيانه بالقول والفعل جميعا، وهذا أقوى أنواع البيان، البيان بالقول مع الفعل. بيان كيفية الصلاة بقوله وبيان كيفيتها بفعل. أولا صلى، ثم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا بيان إيش؟ بالفعل. وبيانه بقوله كما جاء في حديث المصلي صلاته، قال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم كبر ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ معك ما تيسر من القرآن ثم اركع حتى اطمئن راكع ثم ارفع حتى اطمئن قائم. الحديث وكذلك بيانه بالفعل في حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه على المنبر، ثم قال لهم: فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، لتعلموا أصلا لتتعلموا. حذف إحدى التعريف تخفيفا وعوض عنها اللام تضعيف. أثابكم الله. قال المصنف رحمه الله: الظاهر والمؤول تعريف الظاهر. الظاهر لغة الواضح والبين، واصطلاحا ما لج بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. مثال قوله قوله صلى الله عليه وسلم: توضؤوا من لحوم الإبل، فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة، فخرج بقولنا ما دل بنفسه على معنى المجمل لأنه لا يدل على المعنى بنفسه، وخرج بقولنا راجح المؤول لأنه يدل على معنى المرجوح لولا القرينة، وخرج بقولنا مع احتمال غيره النص الصحيح لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا. العمل بالظاهر، العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره، لأن هذه طريقة السلف، ولأنه أحوط وأضرب للذمة وأقوى في التعبد والانقياد. قال المؤلف رحمه الله: الظاهر والمؤول. الظاهر اسم فاعل من ظهر يظهر فهو ظاهر، وهو لغة الواضح والبين، واصطلاحا ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. ولو قال الشيخ: ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال ضد مرجوح، لكان أبين. وما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال ضد مرجوح. ومثل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل، فإن الوضوء الذي ذكر في الحديث الظاهر منه أنه الوضوء الشرعي، ويحتمل احتمالا مرجوح الوضوء بمعنى النظافة، لكن هذا الضد المرجوح يكون من قبيل المؤول الذي لا يجوز حمل اللفظ عليه، لأن اللفظ الواجب حمله عليه على الظاهر إلا لدليل. ونحن نمثل بمثال أحسن من مثال المؤلف، فنقول: مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره. فالظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره، إثبات الشفعة للجار، لأنه قال: الجار أحق بشفعة غيره. والجار إذا أطلق المراد به الجار اللي هو الملاصق، لكن هذا الظاهر ليس مرادا، الظاهر إيش؟ ليس مرادا للنبي صلى الله عليه وسلم، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال: الشفعة حق واجب في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شك. فعلمنا بقوله في حديث جابر: فلما وقعت الحدود، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا الحديث يعتبر دليلا على تأويل الجار في قوله الجار أحق بشفعة جاره، أنه ليس على ظاهره، إنما المراد بالجار هنا الشريك المقاتل، لأنه قال: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق. وإذا وقعت الحدود بين الشريكين وصرف الطرق صار جارا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا شفعة. فدل ذلك على أن الجار المراد هنا في قول الجار وحق الشفعة جاره هو خصوص الشريك المقادم وليس الجار المرافق، لأنه قال: فإذا وقعت الحدود فصرف الطرق فلا شفعة. وكلنا نعلم أن الظاهر إذا صرف لدليل فإنه يكون من التأويل الصحيح وليس من التأويل الفاسد. قرينا على أن الجار ليس المراد به الظالم، إنما هو شريك مقاتل، لأن الشريك المقاتل يسمى جار، الشريك يسمى جار، ولذلك تسمى الضرة جارة، لأنه ما اشتركتا في فعل واحد. وكان عمر يكره أن تسمى ضرة فيسميها جارة، ولذلك قال لحفصة: لا يغرنك أن كانت جارتك أحب إلى رسول الله منك، فإن أباها أحب إلى رسول الله من أبيك. يا ربي إيش بنت ولا ما تقلبي، عملت إشكال معاه وتعمل إشكال زي نتنا توضعك: إنها أحب إلى رسول الله منك، وأبوها أحب إلى رسول الله من أبي، فلا يغرنك أن كانت جارتك تجد شيئا يعني في نفسها وتدل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغضب أحيانا فتغاضبه. قال: إذا زعلت تمزع لي، لأن حفصة كانت نشوف عايشة عم زعلان يتعامل زعلان، إذا عايشة رضت تتعامل رضت كده. قال: لا لا، التقليد في الحته دي مصر، انت خليتي براند براوس. وهذا من عقل عمر وفطنته ومعرفته لاقدار الناس، فخرج بقولنا ما دل بنفسه على معنى المجمل، لان المجمل لا يدل على المعنى بنفسه بل يتوقف فهم معناه على غيره. وخرج بقولنا راجح المؤول، لانه يدل على معنى مرجوح لولا وجود القرينه، والقرينة سبقت الآن في حديثنا، وهو قوله: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق. وقوله: وخرج بقول مع احتمال غيره، يعني مع احتمال ضد المرجوح النص، لأن النص لا يحتمل إلا معنى واحد. العمل بالظاهر، العمل بالظاهر قرأته، العمل بالظاهر واجب إلا لدليل نصرفه عن الظاهر، وهذه طريقة السلف. السلف قالوا: لا يجوز الخروج عن الظاهر بلا موجب، إذا ما في دليل يوجب علينا أن نخرج عن الظاهر، فإن الواجب علينا العمل بظواهر الكتاب والسنة اعتقادا وعملا. اعتقادا مثاله إذا سمعنا قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فإننا نعتقد ظاهر هذه الصفة وأن الله استوى استواء حقيقي لائقا به وبجلاله وعظمته وكبريائه، لا يشبه في ذلك استواء المخلوق على المخلوق، لأن استواء المخلوق على المخلوق استواء فقير إلى فقير، واستواء الله عز وجل استواء غنى، لأن الله عز وجل حامل للعرش وحملت العرش، فهو مستغن عن خلقه، فاستواؤه استواء كمال، واستواء المخلوقين استواء افتقار. واضح هذا؟ فلا ينبغي أن نسيء الظنون بما أخبر الله به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان الشنقيطي رحمه الله في مجالس التفسير دائما يقول لا يصف الله أعلم بالله من الله، ولا يصف الله أعلم بعد الله بالله من رسول الله. وإذا كان الله لا يصف لا يصفه مثله سبحانه وتعالى، فإذا وصف الله نفسه بصفة أو سمى نفسه باسم كان ذلك بالغ في الحسن الكمال، ولا يظن بصفاته إلا الكمال. لا يصف الله أعلم بالله من الله، لا يصف الله أعلم بالله من رسول الله. قل أأنتم أعلم أم الله؟ فرسول الله أعلم الخلق بالله، فلو كان وصفه بهذه الصفات يلزم منه محذور لما وصف ربه بهذه الصفات، ولما وصف الله نفسه بهذه الصفات. فالواجب على المسلم اعتقاد ظواهر الكتاب والسنة وأنها على حقيقتها وعلى ظاهرها حسب ما تقتضيه لغة العرب، وصرف الألفاظ عن ظواهرها نوع من الجناية على النصوص. وقد ذكر أهل العلم أنه لا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره إلى محتمل مرجوح إلا لدليل، فمن صرف ظواهر الكتاب والسنة في أبواب الصفات أو في أبواب الأحكام من غير دليل فهو متلاعب بكتاب الله، متلاعب بسنة رسول الله. والتأويل كما سيأتي له أقسام، تأويل صحيح، تأويل بعيد، تأويل فاسد، تأويل لائق. وغيره الفاسد والبعيد وما خلاف لعبا يفيد. فلا يجوز المسلم أن يتهجم على رب السماوات والأرض فيصرف النصوص التي أثنى الله بها على نفسه وعلى الصفات التي أثنى الله بها على نفسه وأثنى بها رسوله عليه، فيصرفها زاعما أنه ينزه رب السماوات والأرض عما لا يليق به. هذا كله تهجم وهوس وجنون، لا ينبغي الإقدام عليه. قال المصنف رحمه الله: تعريف المؤول. المؤول لغة من الأول، وهو الرجوع من الأول وهو الرجوع. وقيل أن حمله على المعنى المرجوع، فخرج لقولنا على المعنى المرجوع النص والظاهر. أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى الراجح. والتأويل قسمان، صحيح مقبول وفاسد مردود. فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح كتأويل قوله تعالى واسأل القرية إلى معنى واسأل أهل القرية، لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها. والفاسد ما ليس عليه دليل صحيح كتأويل المعطلة قوله تعالى الرحمن على العرش استوى إلى معنى التولى. والصواب أن معناه العلو والاستقاء من غير تكييف ولا تمثيل. قال المؤلف رحمه الله تعريف المؤول. المؤول لغة من الأول وهو الرجوع. يقال آل إذا رجع، يؤول أولا وتعويلا. فأصل مادة آل يعني رجع، والتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى محتمل مرجوع لدليل يدل على ذلك. هو صرف اللفظ عن ظاهره، هذا التأويل صرف اللفظ عن ظاهره إلى محتمل مرجوع. لدليل يدل على ذلك. وينقسم فخرج بقولنا صرف اللفظ عن ظاهره، خرج به ايش؟ خرج به النص وخرج به الظاهر، لأن النص لا يحتمل إلا معنى واحدة، والظاهر فإنه محمول على المعنى الغالب. والتأويل عند أهل العلم ينقسم إلى أقسام: تأويل صحيح وتأويل فاسد. التأويل الصحيح هو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل، صرف اللفظ عن ظاهره إلى محتمل المرجوع لدليل، كما مثلنا به في قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره. فظاهر هذا الحديث إثبات الشفعة بالجوار، لكن هذا الجار مؤول بخصوص الشريك المقاتل بدليل حديث جابر فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وتأويل فاسد، والفاسد هو صرف اللفظ عن ظاهره لغير دليل، كتأويل آيات الصفات إلى معان باطلة، كان يقول استوى بمعنى استولى. فهذا تأويل فاسد. هنالك تأويل بعيد كذلك من أقسام التأويل، تأويل البعيد وهو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل فيه بعد، كحمل أبي حنيفة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكحها باطل باطل، حمل المرأة على المكاتبة. وهذا حمل اللفظ العام على بعض أفراده النادرة وهو تأويل بعيد. هذه كم قسم: تأويل صحيح وتأويل فاسد وتأويل بائن، وتأويل يسمى بالله كتأويل الشيعة قبحه الله قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا البقرة قالوا يا عائشة، وسمي نائبا لأنه تلاعب بكتاب الله وتهجم على مراد الله. هذا ما تيسر بيانه، وأما ما استدل أو ما مثل به المؤلف بالتأويل الصحيح ما دل عليه دليل صحيح كتأويل قولي وصحيح القرية إلى معنى واسأل أهل القرية، هذا لا حاجة فيه، لأن القرية يقول ابن القيم تطلق ويراد بها الساكن وتطلق ويراد بها المساكن، فقوله تعالى وسائر القرية يعني المساكن، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها المراد به الساكن، لأن الذي وصف بالعتو هو الساكن، وسائر القرية يعني الساكن، وقوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية المراد المساكن، فيحمل لفظ القرية في كل موضع على أحد هذين الإطلاقين بحسب إيش سياق القرآن والسياق. الناس على إيش على الحق، إذا بس أنت جاك ويقول ما أنت أسمع بعدين لما يشوف فيك البسمة والضحكة وأنت داير تهديه يقول لك ما يضرك، فكان المشركين قاتلهم الله كبراءهم يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تفلحون، يتكلمون بعدين كبار ذات بيمشوا يشكوا هم عارفين كده يكون صح، يقولون نسمع له بس الناس اللي ورانا ما يسمعوا، وبيجوا بالليل يسهروا. قال حتى جاء المغيرة وجاء عقبة شيبة وعقبة وأبو جهل بن هشام، كل يظن أنه لا يعلم به أحد، دار اسمه كده الدرس بدون ما إيه ذول يعني. قال فلما دخلا لسوته التقم عتبة والوليد وابو جهل بن هشام، قال ما الذي جاء بك وانت كبير القوم بحيث تعملك عملية عملت دين وتسمع كلام منك، وقال انت ما الذي جاء بك، فقال هذا ما الذي جاء بك، قال يا ايها الناس فوضحنا عند انفسنا احنا كذا صبحنا مع بعض مخدوعين ونحن الناس نحذر برا وإجاب نجمه، أنا فعلا إجاب نجمه أنت جاوب شنو النجم كلنا غلطان. قال فنصطلع الليلة دي نسمع كلنا علم عليه دي ليلة لاغية نسمع فيه. وبكرة دول يجمع. قال فأخذوا سبتا لا يأتي أحد منهم يخشى أن يراه الآخر، فجاء أبو جهل بن هشام، فجاء عتبة في الظلام، قال من؟ قال عتبة من؟ أبو جهل بن هشام، قال لم نتواعد، أقول له يا جماعة الكلام ده نخليه ما نجي كده بالدس كده، دائما الحق بيجي بإيه الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم ويضحك ويتكلم وما هامه اللي حزه، انت خلي الحزن يحزن